فاقطع يقينا بالفؤاد واجزمي بحدث العالم بعد العدم. هذه المسألة إنما هي مسألة إيش؟ قدم العالم. قدم العالم وحدوثه. ومن الذي قال بقدم العالم؟ الفلاسفة. الفلاسفة أثبتوا لله، أثبتوا للعالم قدما كقدم الله تعالى. هذا كفر محض، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. ما هي عقيدة أهل السنة في مسألة تسلسل الحوادث؟ عقيدة أهل السنة في مسألة تسلسل الحوادث يا وليد، حضرت مع الدرس الماضي؟ حضرت. كذا أنه الأشياء قديمة لكن ليست في قدم الله عز وجل، يعني أنه سبحانه وتعالى ما أحسن من التعابير الشرعية، أنه سبحانه وتعالى لم يزل فعالا كما قال جل جلاله فعال لما يريد، وكل حي فعال كما قال السلف. معنى ذلك أنه لم يزل سبحانه وتعالى فعالا، لم يزل سبحانه وتعالى فعالا، ولم يأتي عليه حين معطل عن الفعل. طيب فإن قال لك قائل هذا يلزم قدم العالم، فما هو الجواب؟ إذا قال قائل هذا يلزم قدم العالم، ما هو الجواب؟ نأخذ هذا بإجابة شرعية وإجابة عقلية. العقلية أنه أن الفعل، أن الفعل لابد أن يكون بعد الفاعل. تمام. أن الفاعل سابق للفعل. العقل يقضي بهذا، أن الفاعل سابق للفعل والفعل سابق للمفعول. وأما الشرع فقد قال الله جل شأنه ليس كمثله شيء. قال أحدثه لا لاحتياجه الإله، ولو أراد تركه لما ابتداه. هذا البيت رد على من؟ أحدثه لا لاحتياجه الإله ولو أراد تركه لما ابتداه. أحسن، رد على الفلاسفة، فإنه يريد أن يقول لنا أن الله عز وجل يفعل ما يريد باختيار، يفعل ما يريد باختيار، فإذا شاء فعل وإذا شاء ترك، لم يفعل كذا، خلافا للفلاسفة الذين يقولون بأنه يفعل بذاته، ولذلك سموها العلة الموجبة، العلة الموجبة. قال فهو لما يريده فعال، فهو لما يريده فعال. رد على الفلاسفة، الفلاسفة الكفار، الفلاسفة الكفار الذين يقولون بأنه علة موجبة يفعل بذاته. قال فهو لما يريده فعال. من يشرح لي هذا الجزء من البيت؟ فهو لما يريده فعال. أحسنت، ما أراده كونا فعله، لكنه قد يريد شرعا ما لا يفعل سبحانه وتعالى كذا، قد يريد شرعا ما لا يفعل، وليس في الخلق له مثال. قدرته لكل مقدور جعل، وعلمه لكل معلوم شمل. هذا البيت إيش قلنا عنوانه يا شباب؟ متعلقات الصفات، متعلقات الصفات، ذكر الصفتين القدرة والعلم. قال قدرته لكل مقدور، إيش قصده بكل مقدور يا وليد؟ المقدور الممكنات، الممكنات كذا. أما المستحيلات فلا تتعلق بها القدرة لأنها مستحيلة لا يمكن أن تقع، فلا يصح السؤال أصلا أن يقال هل يمكن أن يقدر الله عز وجل عليها، لأنها مستحيلة لا تقع. أما الصفة الثانية التي ذكرها وهي قوله وعلمه لكل معلوم شمل، إيش معنى هذا الكلام وعلمه لكل معلوم شمل؟ يعني أن العلم يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل، تعلق بالواجب أي بذاته سبحانه وتعالى، فهو يعلم نفسه ويعلم صفاته كذا، ويعلم الممكنات من المخلوقات ما كان منها وما لم يكن وما كان لو كان كيف سيكون، ويعلم المستحيلات، ويعلم المستحيلات عليه السلام، يعلم المستحيلات بنوعها، المستحيل لذاته والمستحيل بعدم جريان العادة به لأن الله عز وجل لم يجعله ممكنا، المستحيل لذاته كما قال جل شأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فأخبرنا لو كان هذا المستحيل كيف سيكون؟ فإذا العلم تعلق به هو مستحيل كذا. والنوع الثاني مستحيل لعدم جريان العادة. لا لا لا، القسم الثاني من مستحيل يعني مستحيل لعدم جريان العادة، لأن الله لم يعني لأن الله جعله مستحيلا وإلا هو ممكن الوقوع. مثل إيش؟ ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. قال منفرد بالخلق، هذا الشطر من هذا الجزء من البيت رد على من؟ منفرد بالخلق. عبد الرحمن رد على من تذكر؟ منفرد بالخلق يعني أنه لا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يخلق إلا الله كذا. رد على من؟ يقول الإنسان يخلق فعلا. آية، رد على من خالفوا في مسألة خلق أفعال العباد وهم القدرية النفاة. قدرية النفاة الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد، فهو يريد هنا أن يقول منفرد بالخلق أي لا يخلق إلا هو سبحانه وتعالى، بما في ذلك فعل العبد جل عن الشبيه والنظير أي عظم. ثم ذكر الصفات السبع: حي مريد قادر علام له البقاء والسمع والكلام. ايش قلنا في عدد هذه الصفات؟ ها؟ لا لا لا، قبل ما ندخل هذا المبحث، هذه كم الصفات المذكوره في البيت؟ سبع. بقي واحده بالاشاره اشار اليها بقوله ايش؟ والسمع، السمع ثبت البصر صح. أما السبع هذه لا خلاف في إثباتها بألفاظها: حي مريد قادر علام له البصر والسمع والكلام، واضح. واختلفوا في إثبات البقاء كصفة، أما المعنى فإنه ثابت، بس المسألة الخلاف بينهم هل هو أمر ثبوتي ولا أمر عدمي، واضح. أثبتوا سبعا ونفوا باقي الصفات. من هم هؤلاء عبد الرحمن؟ الأشاعرة بس والماتريدية. ومن من تذكر عدد من فرق الناس في مسألة الصفات؟ اصبر اصبر، لا السؤال عنده ها؟ ايش قول المعتزلة؟ عطلوا جميع الصفات واثبتوا الاسماء، اثبتوا الاسماء صح؟ فيسمون الله الرحمن ويسمونه الرحيم والسميع والبصير. كيف انت تتصور انهم يقولون الرحمن وبعد ذلك لا يثبتون صفة الرحمة، والسميع ولا يثبتون صفة السمع؟ كيف؟ ايش يقولون اذا في الاسماء؟ اعلام بس، اعلام محضة، اعلام محضة يعني اعلام مجردة عن الصفات. كما نسمي الناس نحن قلنا خالد وليس بخالد، مجرد علم فقط. العلم هو الذي يعين المسمى كما قال ابن مالك رحمه الله، ها؟ واضح. فقالوا اعلام محضة. هذا فريق، و هذا الذي ذكره هنا المتن فريق آخر. قلنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر قاعدتين للرد على كلا الطائفتين في كتابه العظيم التدمرية. القاعدة الأولى للرد على من عطل جميع الصفات، الرد عليهم بما القول في الصفات كالقول في الذات، فمن أثبت الذات يلزمه لا محالة أن يثبت الصفات، لأن الذات هذه لا يتصور وجودها في الخارج إلا موصوفة بصفات، لا بد أن تكون في الخارج موصوفة بصفات. فإذا أثبت الذات لزمه أن يثبت الصفات، فإذا فر من إثبات الصفات خشية المشابهة والمماثلة فإن هذا يلزمه أيضا في ماذا؟ في الذات. فإن قال أنا أثبت ذاتا تليق بجلاله لا تشبه الذوات، قيل له وخصمك يثبت صفات تليق بجلاله لا تشبه لا تماثل الصفات، لا تماثل الصفات. القول في ايش؟ القول في الصفات كالقول في الذات. ولا يجدون مناص من هذا إلا على مذهب غلاة النفاة الذين نفوا وجود ذات في الخارج، وجود ذات في الخارج كما قيل عن جهم هو هذا الهوى يعني ليس شيء، ليس شيء. وذلك قيل المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد رب الأرض والسماء. القاعدة الثانية في الرد على هذه الفرقة، الذين أثبتوا بعضا من الصفات وعطلوا البعض الباقي، عطلوا البعض الآخر. القاعدة إيش هي؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني كما أثبتتم هذه الصفات أثبتوا باقيها. قالوا لا، القول في بعض الصفات ليس كالقول في البعض الآخر. من قال لكم هذا؟ قالوا لنا، فإن هذه دل العقل على ثبوتها، دل العقل على ثبوتها، وتلك لم يدل العقل على ثبوتها، وهذه لا تستلزم التقسيم وتلك تستلزم التقسيم. فكيف تقولون القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر؟ إيش الجواب يا فؤاد؟ جواب طويل بس مليح. عبد الرحمن، هذا من حيث الإثبات، أحسنت. أصل الجواب يعني أمهات الأجوبة في هذا الباب أنه لا يجوز تحكيم العقل في الغيبية، لا يجوز أن يجعل العقل هو الحكم في إثبات ما ينبغي للباري وما ينزه عنه، لأنه ما يثبت لله عز وجل من الصفات غيب، غيب. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والعقل لا يستطيع أن يدرك كل ما غاب عنه حتى يصح أن نسلطه حكما في هذا الباب، فإنه شغوف بالتكذيب بما لم يره أو لم ير له مثيلا. وإذا صح هذا، إذا صحت هذه النسبة إلى العقل، يعني أنه قد يكذب بما لم يره أو لم ير له مثيلا، فإذا كان كذلك لا يصح أن يحكم وأن يولى. وواقع الكلام المتكلمين يدل على هذا ويؤيده، فإنهم في الكتاب الواحد من كتبهم المطولات في أول الكتاب يقول بأن العقل يحيل ذلك، وفي آخر الكتاب يقول بأن العقل يوجب ذلك، يوجب ذلك. وتناقضهم فيما بينهم أيضا، تناقضهم فيما بينهم. من أوضح الأدلة الأمثلة على ذلك الرؤية، المعتزلة يقولون العقل يقضي باستحالة أن يرى المرئي في غير جهة، يرى مرئي في غير جهة، ولذلك ينفون الرؤية في الآخرة، يقول لا يرى الله عز وجل في الدار الآخرة، لأن الرؤية تستلزم الجهة، لأن الرؤية تستلزم الجهة، والعقل لا يقبل غير هذا. عقل من هذا؟ هذا عقل معتزلي. قال الأشعري لا، نحن نثبت الرؤية، نثبت الرؤية لأن النصوص وردت بها، والعقل يقول بأنه يمكن أن يرى المرئي في غير جهة، يمكن أن يرى المرئي في غير جهة. طيب بعقل من نأخذ؟ بعقل المعتزلي أم بعقل الأشعري؟ هذا أوضح مثال على أن العقول هنا في هذا الباب لا يصح الاعتماد والركون إلى أحكامها، لأنها تحكم فيما لا تعلم، والله عز وجل قد نهانا عن ذلك. فهذا أصل الجواب في هذا الباب، أنه لا يجوز تحكيم العقل في الأمور الغيبية التي لا يدركها. ثم بعد ذلك الجواب الثاني على فرض التنزل، على التنزل نقول دلالة العقل على إثبات هذه الصفات ليس بأوضح ولا أبين من دلالته على إثبات الصفات الأخرى، كذا؟ لأنهم يقولون كيف في إثبات هذه الصفات؟ ما الذي سيقر لنا استدلالهم العقلي على إثبات هذه الصفات السب؟ كيف يثبتونها بالعقل هذه؟ ما شاء الله. ها؟ الله مثلا العلم أنه ما يعني خلق شيئا إلا هو يعلم كيف يخلقه. أحسنت. طيب وهكذا طيب. الله درج، درجنا حتى نصل، درجنا حتى نصل. العالم أن يكون له قدرة ويكون له حياة. هم قالوا الخلق، الخلق، الخلق دليل إيش يا شباب؟ قدرة. الخلق دليل قدرة. طيب وبعدين؟ تستلزم حياة. صبر صبر صبر. ها؟ هذه القدرة تحتاج إلى علم. صبر. والإحكام يدل على العلم. الإحكام خلق وأحكم سبحانه، كذا؟ فالخلق يدل على القدرة، والإحكام يدل على العلم. ها ها هاتان الصفتان بعده والتخصيص يدل على الإرادة. إيش معنى التخصيص؟ أنواع الخلق خص هذا بهذه الصفة. أيوة تخصيص سبحانه وتعالى كل مخلوق بما يناسبه ويلائمه، هذا له صفة وهذا له صفة وإلى آخره كذا. والتخصيص يدل على الإرادة. وهذه الصفات الثلاث هذه الصفات تستلزم الحياة، لا بد أن يكون حيا. أربعة يعين الله ها. والباقي والحي الذي اتصف بهذه الصفات لا بد أن يكون متصفا بالسمع والبصر والكلام أو بأضدادها وأضدادها نقص، فثبت أنه متصف بهذه الصفات السبع كذا. قالهم أهل السنة العقل يدل على إثبات صفات أخرى بدليل أوضح من هذه من بعض هذه الأدلة، فكون التخصيص يدل على الإرادة ليس بأبين ولا أوضح من آثار الرحمة التي تدل على اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة كذا، وآثار الانتقام الدالة على الغضب. فالعقل إذن يدل على إثبات صفات أخرى لا يحتص لا يمكن حصره في هذه الصفات في هذه الصفات السبع. طيب أهل السنة وافقوا أو قل الأشاعرة وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات السبع، لكن ليست موافقة من جميع الوجوه، ليست موافقة من جميع الوجوه. وافقوهم في أمرين، وافقوهم في ماذا؟ في إثباتها، قالوا نثبت نحن هذه الصفات. ووافقوهم أيضا في ماذا؟ في عدها، في كونها سبع صفات صح. وخالفوهم في كيفية الإثبات لهذه الصفات، لهذه الصفات. يعني مثلا الإرادة، أهل السنة يثبتون إرادة والأشاعرة يثبتون إرادة، لكن الإرادة التي يثبتها الأشاعرة إرادة قديمة، إرادة قديمة صفة من صفات الذات، إرادة قديمة. وأهل السنة يثبتون له إرادات متجددة، فإنه سبحانه وتعالى متى شاء أراد. واضح؟ وهكذا. طيب أشار رحمه الله تعالى إلى مذهبهم في الكلام أو في صفة الكلام، والكلام في صفة الكلام طويل، لكن يقول أن الله عز وجل متصفون بصفة الكلام وكلامه حقيقة. أي كلام يثبتها الأشاعرة شباب؟ كلام نفسي. ها؟ الكلام النفسي القائم بالذات، الكلام النفسي القائم بالذات. ومع ذلك يقولون كلامه سبحانه وتعالى يقرأ ويسمع ويحفظ ويكتب، كلامه وهو كلامه حقيقة، وهو كلامه حقيقة، يقرأ وهو كلامه حقيقة، ويسمع وهو كلامه حقيقة، إلى آخر ما قاله. كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع الكليم، لم يحدث المسموع الكليم. كيف يخرجون هذه المسألة؟ اعتبارات. أيوة، أن الموجود، أن الموجود له وجود باعتبارات، فهو موجود في الذهن، موجود في الكتابة، وموجود في العبارة، وموجود في الخارج، موجود في الخارج كذا، كما مثلنا نحن في الدرس الماضي. الحجر، كلمة حجر هذه حجر موجود الآن في الخارج، موجود في الخارج، وموجود في لساني ولا مش موجود؟ موجود باعتبار. أقول لك ليس وجوده الخارجي هو وجوده على اللسان، الآن موجود باعتبار العبارة. واضح؟ وموجود، لو كتبت كلمة حجر موجود الآن ولا مش موجود على الورقة؟ موجود، لكنه ليس هو الحجر هذا الذي هنا، الآن موجود باعتبار إيش؟ الكتابة. في ذهني أيضا أنا حجر، لكن ليس هو هذا الحجر، إنما هو وجود باعتبار آخر وهو باعتبار الذهن. فهمتم؟ ولهذا يقولون لم يحدث المسموع الكلمة، ويقولون كلام الله مكتوب حقيقة، مسموع حقيقة، ملفوظ حقيقة، ذهني حقيقة، ذهني حقيقة، وكل باعتباره. وأهل السنة ماذا يقولون في الكلام؟ هذا الذي يهمنا، نعتقدون ألقى الله عز وجل به، معنا من الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، أنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، صوت وحرف، وهذا هو الفاصل الكبير بين أهل السنة وأهل البدعة في هذا الباب. أن الله يتكلم بصوت وحرف متى شاء كيف شاء، يتكلم بصوت وحرف. أما بصوت فلدلالة النصوص على ذلك، فإن الله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا كثير في القرآن، نداء أثبت إلى الله، أثبت لله عز وجل النداء، فهو يناديهم وهم يسمعون هذا النداء. ولأن ما نقرأه في القرآن كله حروف، فدل هذا على أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، ويناديهم بصوت كما في صحيح البخاري، يناديهم بصوت يعني يوم القيامة متى شاء كيف شاء. طيب، قال رحمه الله تعالى: أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق باهرات. انتقل أيضا إلى تعداد بعض الواجبات التي يجب على المسلم أن يعتقدها. فيجب عليه أن يعتقد أن الله عز وجل أرسل إلى الناس رسلا، هذا أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بالرسل. أرسل رسله بمعجزات، المعجزات جمع الواحد معجزة، من أعجزه فهو معجز اسم فاعل. والمقصود بالمعجزات الخوارق، الخوارق التي يظهرها الله عز وجل على يد من يدعي النبوة تصديقا له، تصديقا له. والأحسن كما يقول شيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم تسميتها بما سماها الله عز وجل به، سماها آيات، سماها بينات، بينات، ولم يسمها معجزات. لماذا؟ لأن المعجز هذا قد يظهر على يد غير الأنبياء، المعجز قد يظهر على يد غير النبي، فيطير في الهواء ويمشي على الماء ويفعل المخرق والكذاب، يفعل ما لا يقدر غيره أو ما لا يقدر غير أبناء جنسه أن يفعلوه. فالأحسن تسميتها بينات، لكن هم بدون شك حتى وإن سموها معجزات فإنهم يريدون هذا المعنى ويخصون هذا النوع من الخوارق بهذا الاسم، بهذا الاسم. فالخوارق التي تحصل على يد غير الأنبياء لا يسمى عندهم معجز، واضح؟ لا تسمى معجزة. فإن ظهرت على يد الولي سميت كرامة، وإن ظهرت على يد الكذابين ونحوهم سمي استدراج، سمي استدراج. فالمعجزة إذن عندهم ما يظهره الله عز وجل من الخوارق على يد من يدعي النبوة تصديقا له أو تأييدا له. هذا القيد مهم، هذا القيد مهم، تأييدا له. لماذا؟ لأن الله عز وجل يظهر بعض الخوارق على يد من يدعي النبوة، لكن ليس تأييدا له بل تكذيبا له، يعني بضد قصده، ضد دعوه، كما حصل مع مسلمة، ذكر هذا ابن كثير وغيره. لأن مسلمة حصلت معه وقع، كان يدعي النبوة كذا، ويظهر الله عز وجل على يديه بعض الخوارق، بعض الخوارق، لكن ليست في تحقيق مراده، في ضد المراد. بصق في البئر لما جاءوا يشتكون إليه، تعرفون القصة كذا، جاءوا يشتكون إليه قلة الماء في البئر، فجاء بصق فيها فغار الماء، ذهب الماء، ذهب الماء بسبب البصق، خارق أم لا؟ خارق. على يد مدعي النبوة أم لا؟ على يد مدعي النبوة، لكن لتأييدهم لتكذيبه، تكذيبه. ومثله لما مسح على رأس الصبي كان فيه صلع في جانب من الرأس والجانب الآخر شعر موجود، فجاءوا إليه متبركين فمسح على ما بقي من الشعر فتساقط باقي، تساقط باقي الشعر. فهذا خارق على يد مدعي النبوة لكن تكذيب له. ومثله لما تفل في عين الأعور، تعال تفل في عين الأعور من أجل أن يرجع إليه البصر في واحدة، كان أعور في واحدة، فذهب الله عز وجل بالبصر في الثانية، تكذيب له. إذن المعجزة ما يظهره الله عز وجل من الخوارق على يد مدعي النبوة تأييدا له، تأييدا له. والمعجزات لا يقدر عليها جنس الحيوان كما يقول شيخ الإسلام تيمية. هذا فارق مهم، فارق مهم بين آيات الأنبياء وبيناتهم وبين خوارق الكذابين، خوارق الكذابين سواء من السحرة المشعوذين وغيرهم. فإن المعجزات جنسها لا يستطيعه بنو البشر، لا يستطيعه بنو البشر، بل لا يستطيعه جنس الحيوان كما يقول في النبوة، لا يستطيع جنس الحيوان. فإحياء الميت مثلا الذي كان يحصل لعيسى عليه السلام، إحياء الميت لا يقدر عليه بنو البشر، لا يقدر عليه بنو البشر. قلب العصا حية، قلب العصا حية قلبا حقيقيا، لا يقدر عليه بنو البشر، لا يقدر عليه بنو البشر، بل لا يقدر عليه جنس الحيوان، حتى الجن يعني، حتى الجن لا يقدرون عليه. لكن خوارق السحرة وإن كانت خوارق باعتبار عادة الناس، عادة الناس، لكن يستطيعها يرحمك الله، يستطيعها أبناء جنسهم أم لا يستطيعونه؟ يستطيع. فالساحر الذي كان يجعل العصا حية يخير إلى الناس أنها حية تسعى، هذا فعل خارق، كذا ولا لا؟ فعل خارق. لكن هذا الخارق هل يقدر عليه بنو البشر أم لا يقدرون عليه؟ يقدرون عليه، لكن لا يقدر عليه جميع البشر، إنما يقدر عليه من هو مثله، يقدر عليه من هو مثله. فهذا فارق مهم بين المعجزات وخوارق الكذابين. فإن خوارق الكذابين من الدجالين والسحرة والمشعوذين في مقدور البشر، في مقدور البشر، بينما معجزات الرسل ليست في مقدور، ليست في مقدور البشر. وسيأتينا الكلام إن شاء الله عن الكرامات بعد قليل. أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق، باهرات، باهرات يعني غالبات، غالبات. فإن الله عز وجل جعل هذه المعجزات براهين ودلائل على صدق ما يدعونه، والأنبياء جاءوا متحدين بها، جاءوا متحدين بها. وذلك يضيف بعضهم إلى تعريف المعجزة قيد التحدي، يقول تأييدا له ما يظهره الله عز وجل من الخوارق على يد، على يد مدعي النبوة للتحدي، للتحدي. وهذا الذي قاله هنا باهرات يعني غالبات. لكن هذا القيد ليس قيدا كليا، ليس قيدا كليا، بمعنى أن المعجزات التي تظهر على أيدي الرسل لا يقصدون بها دائما التحدي. وكما تعلمون أنتم كثير من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تظهر دون أن يتحدى الناس. في كثير من الغزوات مثلا كان يضع يده في الماء ثم يثور الماء بين أصابعه لحاجتهم كذا، تكثير الطعام وشفاء المرضى، كثير من الحالات لم يكن المقصود بها التحدي، لم يكن المقصود بها التحدي. إلا أن العلماء الذين يضيفون قيد التحدي يقولون ولو بالإشارة، للتحدي ولو بالإشارة. إيش يقصدون بالإشارة؟ يعني ولو بأمر لم يصرح به الرسول أن هذا الأمر للتحدي، لأنه قد يتحداهم كما فعل عليه الصلاة والسلام بالقرآن كذا، فأتوا بسورة من مثله يتحداهم علانية، وقد لا يتحداهم صريحا، لكن بالإشارة أي بقرائن الأحوال. فكونه أصلا يدعي الرسالة ويدعوهم إلى الإيمان به، فما ظهر على يده من الخوارق فإنه أيضا يدعوهم به إلى ماذا؟ إلى التحدي، ولو لم يصرح به بالإشارة، بالإشارة. ظاهرة للخلق باهرات، وخص من بينهم محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني فضل الله عز وجل هذا النبي بجملة من الخصائص، وخص من بينهم محمدا. فليس بعده نبي أبدا، يعني من جملة خصائص عليه الصلاة والسلام أنه ختم به النبوة وختم النبيين كما قال الله. فضله على جميع من سواه، فضله على جميع الرسل. وإذا فضله على جميع الرسل فهذا مستلزم تفضيله للناس من باب أولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم وتحفظونه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو المفضل عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، وصلى بهم إماما، وهذا دليل على تفضيله عليهم. ورفع عليه الصلاة والسلام إلى مقام لم يبلغه أحد منهم، وهو إلى سدرة المنتهى، وهذا دليل على تفضيله عليهم. وجعلت رسالته عليه الصلاة والسلام خاتما للرسالات، وهذا دليل على تفضيله عليهم. وجعلت رسالته عامة، وهذا دليل أيضا على تفضيله عليهم. فضله على جميع من سواه، ومن جملة ما فضله به الشفاعة، وذلك قال فهو الشفيع. فهو الشفيع، الشفاعة أي في بعض أنواعها، في بعض أنواعها. والشفاعة هذه اتفق العلماء على اختصاصه عليه الصلاة والسلام في بعض أنواعها، واختلفوا في بعض، واتفقوا على اشتراكه مع غيره في بعض. الشفاعة إذن كم قسم؟ ثلاثة أقسام من حيث الخصوصية، من حيث الخصوصية ثلاثة أقسام. قسم اتفق العلماء على أنه يختص به عليه الصلاة والسلام، وهو الشفاعة العظمى، الشفاعة الفصل بين العباد. وقسم اختلف العلماء في اختصاصه بها عليه الصلاة والسلام، كاختصاصه عليه الصلاة والسلام بالشفاعة في دخول بعض الناس الجنة من غير حساب ولا عذاب، لزم النووي والقاضي عياض بأنها خاصة به عليه السلام، وخالفهم آخرون. وقسم اتفق العلماء على أنه لا يختص بها عليه السلام، بل يشاركه غيره من عباد الله، كشفاعته لبعض أهل النار في الخروج منها ودخول الجنة. فهو الشفيع، المقصود هنا بالشفيع الشفاعة التي اختص بها عليه الصلاة والسلام، وحديث الشفاعة معلوم لديكم. فهو الشفيع والحبيب للإله، يعني اختصه الله عز وجل أيضا بمقام عال من المحبة، بمقام عال من المحبة. والعلماء وإن كانوا متفقين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله تعالى، إلا أنهم اختلفوا فقط في تسمية هذه الرتبة. هذه الرتبة ما هي؟ محبة ولا خلة؟ محبة أم خلة؟ فبعضهم يقول المحبة أعلى من الخلة، أعلى من الخلة، ولهذا قال الناظم والحبيب للإله. ومرد التفضيل بين مراتب المحبة إلى المحبة كما قال ابن القيم رحمه الله عشر مراتب، عشر مراتب، بعضها أعلى من بعض، وبعضها لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها لما يتضمنه معناها من التشهي، من التشهي. وبعضهم يوصف الله عز وجل به. الخلاف الآن في مسألة المحبة أعلى أم الخلة؟ أعلى. فهم يقولون المحبة من حيث دلالة اللغة أبلغ من الخلة، لأن المحبة تعني الوصول إلى حبة القلب، في لغة العرب يقصدون إلى حبة القلب، والخلة تعني التخلل، يعني تخللت القلب، فهذا أبلغ من هذا، واضح؟ والآخرون يقولون لا، الخلة أبلغ من حيث اللغة، والشرع أيضا دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اختص بماذا؟ بالخلة، بالخلة. وذلك قال كما في صحيح مسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن أخوة الإسلام. في صحيح مسلم قال ولكن أخوة الإسلام، يعني بالنسبة لأبي بكر. فالنصوص دلت على أنه خليل. على أي حال الخلاف في الألفاظ، الخلاف في الألفاظ. أما المرتبة فالناس متفقون على أنه عليه السلام نال الدرجة العليا من هذا المعنى، إنما يسمى محبة وإلا يسمى ماذا؟ يسمى خلة. أقصد أن بعض طلبة العلم يقيمون معارك حول حبيب الله أم خليل الله، معركة، والناس يتفقون حول المعنى. صحيح أننا نندب الناس إلى تسميتها بالاسم الشرعي، الاسم الشرعي الذي يوافق النص، وافق الحديث، تسميته بماذا؟ بالخلة. إنما صاحبك الذي يسميها محبة ويثبت ذاك المعنى، لكن بوصف المحبة. والحبيب للإله. وبعده فالأفضل الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، بعد النبي وسائر الأنبياء، يأتي إلى التفضيل بين من عداهم كذا. هو قال فضله على جميع من سواه. من سواه هذه تشمل الأنبياء وغير الأنبياء كذا. لما انتقى إلى البيت الذي يليه قال وبعده فالأفضل الصديق. علمنا بأنه قد فرغ من الكلام عن الأنبياء. الأنبياء أفضل من سائر الناس. ومعلوم لديكم أن أمة محمد أفضل الأمم كان، كما في مسند أحمد إنكم توفون 70 أمة، إنكم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فخير الأمم وأكرمها وأحبها إلى الله هذه الأمة كذا. إذن المفضلون من هذه الأمة، المفضلون من هذه الأمة مفضلون على سائر الأمم، مفضلون على سائر الأمم يعني بعد الأنبياء. ولذلك قال بعده فالأفضل الصديق يعني في هذه الأمة. وبعده فالأفضل الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الصديق هذا اسم لا أيش يسمونه النحات، أيش يسمونه النحات الصديق لقب في العالم عندنا 3 اسم أو على اسم كنية ولقب كذا، علم لقب كنية. طيب هذا إيش هو اللقب؟ وش هو اللقب؟ لو سألك سائل ماذا يعني باللقب، عرف اللقب يعني. اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم، الكلمة التي تشعر بمدح لقب، تشعر بذم لقب كذا. فالصديق هذا يشعر بماذا؟ بمدح. والفاروق تشعر بمدح، وأنف الناقة ذم صح، حتى مدحهم الرجل فصار بعد ذلك مدح. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، صار بعد ذلك مدح. فبعض الألفاظ أحيانا تكون يقصد بها المدح ويقصد بها ماذا؟ الذم، كما يفعل بعض المبتدعين في وصف شيخ الإسلام ابن تيمية عفى الله عنهم. بعضهم يقول قرأتها لهم يقول كالبحر، شيخ الإسلام ابن تيمية كالبحر، يقول لك يحوي الزبرجد والزبد ويقذف الجيف. فلما يقول كالبحر كلمة حمالة تحتمل المدح وتحتمل ماذا؟ تحتمل الذم. فالمهم أن الكلمات التي تشعر بمدح تشعر بذم هذه يسمونها ماذا؟ لقب. والكنية إيش هي؟ إيش تعريف الكنية؟ ما صدرت بأب أو أم، ما صدرت بأب أو أم، أبو فلان أم فلان هذه كنية، والباقي بعد ذلك إيش؟ أعلام. أبو بكر اسمه عبد الله، عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه، عبد الله بن أبي قحافة. وكنيته أبو بكر ولقبه الصديق. وبعضه فالأفضل والصديق فعيل صيغة مبالغة من الصدق، من الصدق صديق لتمام تصديقه عليه رضوان الله، تصديقه بأفعاله وأقواله ونواياه. فهو صادق في نواياه، صادق في أقواله، صادق في أفعاله. والصديق هذه لا الصديقية لا تختص بأبي بكر كما لا يخفى عليكم كذا. الصديقية مرتبة يعني مرتبة عالية في الصدق، مرتبة عالية في الصدق يشترك فيها كل من وصل إلى هذه المرتبة. إلا أن الصديقون بعد ذلك، الصديقون أنفسهم مراتب، مراتب ودرجات. أرفعهم في هذه المرتبة أبو بكر رضي الله عنه في هذه الأمة ومن عداها، لأننا كنا نفضل نحن بين الناس بعد الأنبياء كذا. فأبو بكر بعد الأنبياء، إذن هو خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء. والأفضل التالي له الفاروق، الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كذا. أيضا له كنية واسم ولقب. الفاروق هذا لقب، لما تعلمون بأنه فرق به بين الحق والباطل، لأنه كان يلقي الله عز وجل على لسانه الحق. واسمه عمر وكنيته أبو حفص. والأفضل التالي له الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا محل اتفاق بين الأمة أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أبو بكر ثم من؟ ثم عمر. هذا محل إجماع من السلف، محل إجماع من السلف. إنما خالف في ذلك من تعرفون ولا عبرة بمخالفتهم. عثمان بعده كذا علي، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كذا علي، هذا معتقد جماهير أهل السنة أنهم مرتبون في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم هذا جماهير أهل السنة على هذا الاعتقاد، إلا أن الخلاف في تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي خلاف دائر بين أهل السنة، خلاف دائر بين أهل السنة، فجماهيرهم على هذا الترتيب، ومنهم من عكس ومنهم من توقف، ومنهم من توقف. عثمان بعده كذا علي، وبعدهم قال فالستة الباقون أي من العشرة المبشرين بالجنة، فالبدري أي أصحاب بدر، وبعد بدر وبعد أهل بدر لا أهل بيعة، أهل بيعة الرضوان على الصحيح، أهل بيعة الرضوان، وإن كان في أهل السنة خلاف أيضا أيهم أفضل، أصحاب بيعة الرضوان أم أصحاب أحد، الأكثرون على أن أهل بيعة والنص أيضا يشهد لذلك، ثم أحد، والمهاجرون أفضل من من؟ من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الوصفين، جمعوا بين وصفي الهجرة والنصرة، فهم أنصار وهم مهاجرون، وأولئك أنصار ولم يهاجروا. فالستة الباقون ومن أسلم قبل الفتح أفضل من أسلم بعد الفتح والسابق بعد ذلك إلى آخره. فالستة الباقون فالبدري قال والشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة. الشافعي محمد بن إدريس نسبة إلى جده الرابع شافع بن السائب، ومالك بن أنس رحمه الله، والنعمان بن ثابت أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل ينسب إلى جده فيقال أحمد بن حنبل، وسفيان المقصود به إمام الفقه المعروف سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، وهناك سفيان آخر من هو؟ سفيان فقيه أيضا، ولكن سفيان الثوري أشهر منه بالفقه، وكان له مذهب وبقي بعده 200 سنة تقريبا ثم انقرض المذهب بانقراض الأصحاب. وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بالصلاح والديانة، فإن هذا لا يقدر على صنعه الإنسان لنفسه ولا لغيره كما يقول أهل العلم، كون الأمة تتواطأ على الشهادة لهم بالخير والثناء عليهم بالخير هذا يدل على أن الله عز وجل قبلهم. ولذلك وقع الخلاف عند بعض أهل السنة، هل نشهد للواحد من هؤلاء بالجنة أو لا، هل نشهد للواحد من هؤلاء بالجنة أو لا، كأحمد بن حنبل الشافعي مثلا، هل نشهد له بالجنة؟ لما؟ لأن الأمة شهدت له بالخيرية والصلاح، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، فبعض أهل العلم يرى بأنها نشهد لهم بذلك لهذا المعنى. فالمهم كما قال الماتر رحمه الله على هدى، هؤلاء الأئمة وإن اختلفوا في مسائل الفروع أو اختلفوا في بعض الأصول التي أصلوا عليها فقههم فإنهم على هدى، لأنهم تبعوا السبيل الذي أمرهم به الله وأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام من الرجوع إلى الله والرجوع إلى الرسول، على هدى. والاختلاف رحمة، الاختلاف فيما يجوز فيه الاختلاف مما حدث بين الأئمة، فإنهم لم يختلفوا اختلافا محرما، لم يختلفوا اختلافا محرما، هذا النوع من الاختلاف رحمة، كما قال عمر بن عبد العزيز ما وددت أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا، كما قيل أيضا إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، رحمة واسعة، هذا لا ينكر، فقد كان السلف أيضا بأنفسهم إذا ضاقت بالسائر المسائل على مذهبهم أرشدوه إلى استفتاء غيرهم، يروى عن أحمد وغيره بأنه كان إذا ضاقت بالواحد المسألة يقول يأتي أصحابنا البغداديين، يقصد أصحاب الرأي أبا حنيفة أصحاب أبي حنيفة، فإذا ضاقت المسألة على الواحد منهم في مذهبه دله على غيره، وهذا ما تجدونه في كتب الفروع، كتب الفروع إذا ضاقت المسألة على السائل أو على العامل في مذهب قالوا لا بأس أن يأخذ بمذهب فلان في هذه المسألة إذا ضاق به الأمر. فالاختلاف في هذه المسائل رحمة توسعة من الله تعالى. وجه الرحمة أن الله عز وجل جعل العمل على هذا المذهب مقبول وعلى هذا المذهب مقبول في حق المقلد، لأن الله جعل فرضه أن يسأل أهل العلم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أبو حنيفة من أهل الذكر، ومالك من أهل الذكر، فالعامي إذا سأل أبا حنيفة فقد أدى فرض الله عليه، وإذا سأل مالك فقد أدى فرض الله عليه. أما الواحد من المجتهدين فإنه مكلف بأن يتبع ما أدى إليه اجتهاده. والاختلاف رحمة. ولولي ذو كرامات رتب، الأولياء جمع الواحد ولي، والولاية مأخوذة من القرب، مأخوذة من القرب أي المتقربون إلى الله تعالى، وهذه الولاية تستلزم بعد ذلك النصرة والتأييد. فأولياء الله هم الذين تقربوا إليه بأنواع الطاعات، هذه طريق الولاية كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين طريق الولاية قال: وما تقرب إلي عبدي بأفضل ما افترضته عليه، إلى آخر الحديث. فالولاية تنال بالتقرب إلى الله تعالى بأداء ما افترض أولا، ثم بالإكثار من النوافل. وكل المؤمنون أولياء الرحمن كما في العقيدة الطحاوية، كذا كل مسلم، مسلم يعني صح إسلامه، كل مسلم ولي للرحمن، وقد يكون عدوا للرحمن من وجه، كذا ولي لله من جانب، عدو لله من جانب، ولي لله بقدر ما فيه من الطاعات، عدو لله بقدر ما فيه من المعاصي والسيئات. فيحب لجانب الولاية ويبغض لجانب العداوة. فمذهب أهل السنة هو هذا، خلافا للمعتزلة والخوارج وخلافا للمرجئة. ولاية الله وعداوة الله، ولاية الله. لذلك قال: والأولياء ذو كرامات رتاب. الأولياء رتاب، الأولياء رتاب، بعضهم فوق بعض. ذو كرامات يعني أننا نثبت كرامات الأولياء، نثبت كرامات الأولياء. ما هي كرامات الأولياء؟ كرامات الأولياء الخوارق التي يظهرها الله عز وجل، الخوارق التي يظهرها الله عز وجل على يد أتباع النبي، على يد أتباع النبي، إما للحاجة وإما للحجة، إما للحاجة وإما للحجة. للحاجة يعني لأن هذا الولي محتاج إلى إظهار هذا الخارق، كما فعل الله عز وجل بمريم. مريم مش أظهر على أظهر معها جملة من الخوارق ولا لا؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فهذه خوارق، هذه خوارق لحاجتها، كذا. وقد يظهر الله عز وجل بعض الخوارق على يد بعض الأولياء للحجة، للحجة يعني لإظهار صدق هذا النبي الذي اتبعه هذا الرجل، كما فعل الله عز وجل بجماعة من الصحابة، بجماعة منهم خالد بن الوليد، مش احتس السم لما طلب منه الفرس أن يحتس السم إذا كان يتوكل على الله، فاحتس السم ولم يتضرر به، والعلام الحضرين مشى على الماء كذا مع جيشه، ومسلم الخولاني دخل النار. فجرت جملة من الخوارق على هذه جماعة من أولياء الله للحجة، يعني لإظهار صدق النبوة التي اتبعوها. فالكرامة إذن ما يظهره الله عز وجل من الخوارق على يد من؟ أتباع النبي، على يد أتباع النبي للحاجة أو للحجة، الحاجة أو الحجة. قد يقصد بها التحدي أحيانا وقد لا يقصد بها التحدي، فقيد التحدي لا يصح فيها، لا يصح فيها. وهذه الكرامات رتب أيضا، كما أن الأولياء رتب الكرامات أيضا رتب. والأولياء ذو كرامات الرتب. ولذلك قال رحمه الله بعدها: ومن تهوا لولد من غير أب، يعني يجري الله عز وجل بعض الخوارق للأولياء، لكن هذه الخوارق لا تصل إلى حد الخوارق التي أظهرها الله عز وجل على يد الرسل للتحدي. لذلك قال: ومن تهوا لولد من غير أب، ولد من غير أب، هذا من هو؟ عيسى عليه السلام. هذا كان خارق، خارق كذا، لكنه على يد الرسول، خارق ظهر لرسول. فيقول الأولياء تظهر لهم، يظهر الله عز وجل على أيديهم خوارق، لكن لا تبلغ إلى هذه الرتبة، لا تبلغ إلى هذه الرتبة. والناس في باب الكرامات طرفان ووسط، طرفان ووسط. منهم من نفى الكرامات مطلقا، هذا مذهب المعتزلة، قالوا ليست هناك كرامات، ما فيش كرامات. ليش؟ قالوا لو أثبتنا الكرامات ستشتبه الولاية بالنبوة، تختلط الأوراق، ما عاد ندريش من الولي من ومن من النبي، تختلط النبوة بالولاية على طريقتين في فساد عقولهم. وإلا ما فيش ولي تظهر على يدي خارق يقول أنا رسول، ما عاد هوش ولي، ليس وليا كذا ولا لا، إنما يظهر الله عز وجل ما يظهر لصدقه في اتباع النبي، لصدقه في اتباع الرسول. فلا يتصور أبدا اجتماع كرامة الولي مع ادعاء الرسالة، حتى نقول يلزم منها اختلاط النبوة، اختلاط النبوة بالولاية كذا. لهم هذا مذهبهم، نفوا الكرامات فكذبوا الشرع والعقل والحس فرارا من هذا المحذور المتوهم الذي لا يمكن أن يقع. ويقابلهم فريق آخر يقول بأن ما صح معجزة لنبي صح كرامة لولي، كل ما يمكن أن يقع للنبي معجزة يمكن أن يقع للولي ماذا؟ كرامة. هؤلاء في الحقيقة يعني كلامهم إلى الشرع أقرب من المعتزلة، لأن هؤلاء يقولون الله عز وجل كما أجرى هذا الخارق للرسول يجريها أيضا لغير الرسول لتصديق الرسول، لأن هذا الولي إنما صار وليا باتباعه لمن؟ للرسول. وجريان هذا الخارق على يده هو أيضا معجزة لذلك الرسول، معجزة لذلك الرسول. فقولهم من حيث القرب أقرب بكثير من المعتزلة. وهناك فريق وسط، ها؟ أيش؟ لا لا مش الصوفية، جماعة من المتكلمين من أهل السنة، مش أهل السنة قصدي بما في ذلك الأشاعرة. والفريق الثالث هذا الذي أشار إليه الماتر رحمه الله بقوله ومن تهو لولد من غير أب. النووي رحمه الله تعالى بالمناسبة إجابة على تتمة الجواب على هذا السؤال، النووي رحمه الله تعالى وجماعة من العلم جزموا بأن ما وقع، لكنهم لم يصرحوا بكثير من المسائل مثل هذه المسائل ولد من غيره، هذا لم يصرح بها النووي، لكن النووي صرح كما في شرح صحيح مسلم في قصة جريج لما مسح على بطن الغلام وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، فلان الراعي. في شرح هذا الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله كلاما معناه أن كرامات الأولياء يمكن أن تكون مما يجري من خوارق على يد من؟ على يد الأنبياء، حتى في قلب الأعيان، حتى في قلب الأعيان، يعني قد يحدث الله عز وجل قلب عين من حالة إلى حالة أخرى للولي كما تحصل لمن؟ للنبي. ويوافق شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في بعض الصور كما في إحياء الموتى، في إحياء الموتى كما في كتاب النبوات، يقول قد يحيي الله عز وجل الموتى لبعض الأولياء كما حصل لبعض السلف، أنا ناسي اسمه الآن، الذي كان يركب الفرس، ركب الفرس فمات الفرس في الطريق، ثم دعا الله تعالى فأعاد الله عز وجل له فرسه، فلما وصل إلى البيت أمر ولده بأن يطرح الرحل عنه فخر ميتا. صلى ابن هشام أحسن. فاسمعني بقول لك، المعجزات والخوارق التي جرت للأنبياء كثير منها يقع أيضا للأولياء، لكن الفارق الوحيد وشو الفارق؟ لا حتى للتحدي، حتى الكرامة قد كما قلنا أول للحاجة أو للإيش؟ للحاجة أو للحجة. الفارق أن النبي يدعي النبوة والولي لا يدعي نبوة، الولي يدعي متابعة النبي، الصدق في متابعة النبي، فهو لا يضاد ما جاء به الرسول بل يوافقه، لا يضاد ما جاء به الرسول بل يوافقه، بخلاف الكذاب والدجال والمشعوذ، فهؤلاء لا يوافقون ما جاء به الرسول بل يضادونه. فهذا أوضح فارق، هذا أوضح فارق. قال: ومن تهوى لولد من غير أب. المهم هذا مذهب من قال بأن الخوارق التي يجريها الله عز وجل على يد الأولياء لا تبلغ مرتبة المعجزات التي تحدى بها الأنبياء، يعني يقصد المعجزات الكبار كالمعراج للنبي عليه الصلاة والسلام وكون عيسى من أم بغير أب. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول: هذا أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال، هذا القول الذي أشار إليه الماتن هنا: ومن تهوى لولد من غير أب. ولم يجوز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. هذا نخليه للدرس القادم، صح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أشار إلى أنه ضعيف القول هذا على المنهج. من هو؟ الشارح تقريبا. الشارح يشير إلى كلام النووي الذي ذكرته أنا في صحيح مسلم. يعني هو لقد ظلمت. هذه مسألة ليس فيها معتمد مذهب. السفي طيب، حتى مساله المحبه وكلها نرتبها ان المحبه اعم من كلها، اي برضه مساله ندخل فيها. في حديث الشيخ في الترمذي ان الرسول قال ضعيف اظن. شيخ الكتاب الشيخ يكتبون ابو الحسين كل ذلك لا يضم يقولون ابو الحسين السر هذه ولا هذا كلام السر الحسن ابو الحسن ابو الحسن ها أي أبيات اللي درسناها ولا ستأتي؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق باهرات، وخص من بينهم محمدا، وخص من بينهم محمدا بتسكين فيها الوزن، وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا، فضله على جميع من سواه، فهو الشفيع والحبيب للإله، وبعده فالأفضل الصديق، والأفضل الثاني له الفاروق، عثمان بعده قال علي، فالستة الباقون فالبدري، والشافعي ومالك، والشافعي بالتخفيف، والشافعي ومالك، والشافعي ومالك النعمان، وأحمد بن حنبل سفيان. في بعض النسخ بالواو، والشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان. طيب يلا. وغيرهم من سائر الأئمة على هدى، والاختلاف رحمة، والأولياء ولولياء بدون الهمزة، ولولياء من أجل الوزن، ولولياء ذو كرامات الرتب، ولولياء ذو كرامات الرتب، ومن تهوى لولد من غير أب. الشيخ على مذهب النووي يعني عندهم المعجزات والكرامات تعريف واحد، ما فرق بينهم؟ المعجزات والكرامات أنه يعني بس كما قال على النبي أو يزوج. أيوة، لكن قلت أن النووي رحمه الله لم يصرح بأن الولي يمكن أن تقع له المعجزات الكبار التي وقعت للأنبياء مثل المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام. المعراج معجزة قلب العين فقط. صرح كلامه قلب العين. لنبي تأييدا له، المدعي النبوة تأييدا له، فرجع في قولنا تأييدا له، تكذيبا له حتى تخرج الخوارق التي يظهرها الله عز وجل على يد الكذبة كما جرى لمسيلمة كما قلنا. ويشترك مع المعجزة غيرها في كونه خارجا عن العادة، يشترك مع المعجزة الكرامة، وأيضا ما يسمى بالاستدراج، كذا ما يسمى بالاستدراج الخوارق. فما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ عبد الرحمن. ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ الكرامة هي صاحبها هذا تعريف الكرامة، ما يظهره الله عز وجل من الخوارق على يد أتباع الرسل للحاجة أو للحجة. طيب أحسنت، الفرق ها؟ أحسنت، المعجزة تكون مع ادعاء النبوة، والكرامة تكون لمدعي متابعة النبوة، لمدعي متابعة النبوة. وإيش معنى قول الماتين في آخر بيت ومن تهوى لولد من غير أب؟ هذا صمد يعني أنها لم أن الكرامة لم تصل إلى درجة النبوة، أنه يأتي مثلا أنها تأتي مثلا أن الولي مثلا يحيي الموتى. قد قلنا أن شيخ الإسلام تيمية يثبت أن الولي قد يقع له إحياء الموتى. هذا قول المهم يعني أنا الآن أريد شرح أنا لقوله ومن تهوى لولد من غير أب. على مذهب المؤلفين رحمه الله أنهم لا يصلون إلى ما وصل إليه. قلنا الكرامات فيها ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، كذا طرفان ووسط. مذهب من ينكر وجود الكرامات مطلقا، وهذا قول من؟ قول المعتزلة. وسبب إنكارهم الكرامة ادعاؤهم أن إثبات الكرامة يؤدي إلى اشتباه النبوة بالولاية، كذا. وذكرنا الرد عليهم أمس. المذهب الذي يقابل هذا المذهب إثبات الكرامة مطلقا، إثبات الكرامة مطلقا، ويعبرون عن ذلك بالقاعدة المشهورة: ما صح أن يكون معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي، كذا. وهنا قول وسط، وهو أن الكرامة ثابتة بالشرع والحس، كذا ولا لا؟ ثابتة بالشرع والحس، إلا أنها لا تصل إلى حد معجزات الرسل التي وقع بها التحدي، لا تصل إلى حد معجزات الرسل التي وقع بها التحدي. وهذا القول، هذا القول فيه ما فيه، بمعنى أنه من أهل العلم من يوافق على هذا أيضا، لكنهم يختلفون في عد بعض المعجزات. فقلنا النووي يصرح رحمه الله تعالى بأنه يمكن أن يقع للولي كرامة تقتضي قلب العين، تقتلب العين من عين إلى عين أخرى، كما حصل لموسى انقلبت العصا حية، كذا. هذه معجزة من جنسها يقع أيضا للأولياء، فتنقلب العين إلى عين أخرى، هذا كلام اليوم النووي. وابن تيمية رحمه الله يصرح أيضا بهذا وبزيادة عليه، فإنه يقول يمكن أن يقع للولي إحياء الموتى كما وقع لمن؟ كما وقع للنبي، كما وقع للنبي. لكن هناك كرامات، هناك معجزات يبدو أنهم يتفقون على أنها لا تقع لي، لا يمكن أن يقع لولي أن يأتي بقرآن، ولا يمكن أن يقع لولي أن يعرج به إلى سدرة المنتهى، ولا يمكن أن يقع لولي أن يولد من غير أب. واضح؟ أيوة. وهذا الذي قال عنه الحافظ بن حجر في الفتح، قلنا إيش؟ أعدل الأقوال. وهذا أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال.